الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال ابن القيم رحمه الله ومن أنواعه أي الشرك. كتابي في شرح المنازل ومن أنواعه يعني أنواع الشرك الجور لجوركاني طلب الحوائج من الموتى في سكاني كهيتي دعواك لمردو في سكاني بوجب جبك والاستغاثة بهم وروا دعواي فريا كوتن والتوجه إليهم روكات مردوكان دعواي عن ليكا وجوري للتوجهش كخلق إيكات أقراتو أو خبريك أو برباري بيتي دوربو روكات خبركو دعواي ليكا تولى ما الشرق بيلا ما قريب بيلا هاشينيكا. وهذا أصل شرك العالم حتى لجهانا أنه خلقي دعوانيك الشريب وخبرتنا وأصلك إيتي أصل استغاثة شرك عالم أما أصلك إيتي. فإن الميت قد انقطع عمله أو كوامرت تواويتر كرداري نامنت أبيش بعامنية والهندية أعمال لا ينقطع. إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث أو سينقطع نابه صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أقول صدقيك جارية به مزجوت يكبون منا لبرزا من دي خادر وسكر وعبادة يا وكسيك و مردوا كسيك بلا جيانا خاوني علم به وعلمكي بخالك الراقة عندي به تأو علمي أو أنا وخالكي دا سودي ليور بقيلت أو خيري بيقا وسيهمين شيان ولدك صالحي ببي كربيان كج دعاي خيري بك. وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا والله مكاتك مرد همو مردوك اتنات وانت هيت زيانك لخوي درخاته وناشت واني هيش خيرك بو خوي دايك بين بكا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله. قنتواني سود بخوي دابنك خير بخوي بجيني اتشوان توانيت فلاي أو كسانة بكيوك أوان داوى إليكا أو سأله أن يشفع له إلى الله يعني داواك لو مردوه الله شفاعات بوك لا إخوة أو بخوي شي بيناكري مردوه بخوي كتير هو بهشوي بيناكري. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده هو بيغمانو كسيك داوا قال مردو بلغي نزانينتي كأوانيت كأكن كين يقولون بإذن خواهي لسبي واروا شفاعة لا كيكرت لا الله نك داوا قال مردو بك وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. ما توقف ابن القيم رحمة خالبه زياتريك اللهم ظل باب الشفاعة إن شاء الله باسك. وقال الحافظ محمد ابن عبد الهادي في رده على السبكي وقوله أي قول السبكي في قوله يعني قول السبكي كعليتي سبكي أليت إن المبالغة في تعظيمه أي تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة. سبكي أليت مبالغة كدن لبا قور الزانيني في أغمرة صلى الله عليه وسلم واجبة. إمام محمد بن عبد الهادي كردي سبكي أداتا وقالت إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. هذا أقل ما بس السبكي قالت واجبة مبالغة كدن لبقى ورزانيني في أغمار صلى الله عليه وسلم لأقل ما بس في أوبه كهر كسيك بقماني خوي ببيرو باوري خوي شون بقوري زاني بوشي وبكا حتى حاس كدن ولا قبركي يا قبري في أغامة صلى الله عليه وسلم والسجدة بردن بو في أغامة صلى الله عليه وسلم يعني كسي واب زاني يا بيرو باوري وابي بلا أول تعظيمة فلما تعظيمي خوم بقوري زانيني في أغامة صلى الله عليه وسلم بوا أنجام دم كسجدي بوابا يا بل التواف كابا دوليا يا بيرو باوري وابيت يا غمصاص مغيبة زانيت يا نبخشين وقدغ كدن بذس أو بيه يا بيرو باوري وابيك يا غمصاص أتوانيت فلي أو كسانبك كوا داوي ليك نهاني بوابا لغير إخوة خير شرب دس أو بيه وبتواني همو داوا كاري أو أنا جب جبك كدواء يكنو في وسيان فيها يا وأنا راحت يكان نسر خلق لا عباد شفاعات بك أبوك كسكوا بيه بيت كيف خاطبهاش مجوري وسي خوي هو أم دعوة دعوة كي بطالة مبالغة كنا أبو شوي فدعوة المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك هو روشون لشريب خبردان وانسلاخ من جملة الدين وقتل الدين درشون وكسا خل الدين دا عبرت وقشون حيوان كول أكيدو بيسك إلي أكيدو في الصارم المنكي فدعوى وجوب المبالغة يعني السبكي لا كتاب الصارم المنكي أو قصي اللي بيأكله. وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. الله هركسيك قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم هر کسی بله روحی مشایخ کان آماده و ازانه خلقی چی اکا یکفر و افهمیو کافر بیت کتی که مولود نامه خیل نوا اوان الان ارواحی مشایخ می آمده و حتی الان کش آماده ابه پیغمبر صلی الله علیه ولكتب حنفي عليه من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم أن شيل الرؤدة يكفر البحر الرائق ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر جلدي بيس لا فريق ينصدك أنت وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة ردي او كسانك ادعايا واكن كالين اولياء بويا انهيا تصرف بكن لحياته ولدواي مردنيشيا على سبيل الكرامه يعني او كرامته كرامتي اولياء اوانيك لن ادعايا واكن لن كرامتي اولياء ويك تصرفك لكونه لجيان ولدواي مردنيشيا هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات أفرميت أولا نوم الصمانانا شنها كومل دروس بون ادعايا وأكان كبو أولياء هيا تصرفات لجيان ينا وهروها لدواي مردنيشان يعني تصرفات لكونا كيف جيانا كيف مريانا كيف أقيل كان كيف دولة من كان كيف سربخا كيف ذليل كان فإنه خلقي دعوة هيا ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وهروها علن بنايان بيجيرت يعني دواء خلقانان بوابا لكاتي ناراحتي وبلاكانا كتشي هم كيكا فريعن بكوي وبهممهم تكشف المهمات فكروان همتي اوان هم نالا همتي مشايخ بهمتي اوان چیه بیت؟ اوانی که واش چی گرنگه همی آشکرا بی فیأتون قبورهم و ینادونهم فی قضاء الحاجات بویا چنی بلا قبرکان یا بان یا لیا کن که پیویسی کانی بجی بجک که که فلانه کس ماما فلانه کس در قبرکی او کرکی نخوشا کچکی نخوشا شوی نکردوا جنی نیه ناوا ناوی در ناشه با حج لامتحان باش نبوا منالی نیه خوت زانی آگالیتی فرای کن او همه خلقی گرد خلقی لیم با کردی الی خلقانی تر با فارسی خلقانی تر با ترکی اوی تر با عربی این نزی دامایش اگر او اسلامی اول خلقی ورگردی با ایش باوشی و بزباناکی خوی داواد والعیاذ بالله مستدلين على أن ذلك منهم كرامات وكان بابلغا ألين أوجيا ألين أو كرامتي أو كشيخي كرامتي أو مشايخي وقالوا وهروها وتيانا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. وتوانا أولاد شيء هي أبدال ونقباء، يعني أو شيني أو أقلي أو لجاتي أو نقيبة أو تاد، يعني كسانك وشون دام زراون آمادن لآمادة باشيان هركات خلق داوي لوان كل والعياذ بالله أوان يكسر في لا يكون سبعون وسبع حفتة أو حاوديان شلو شوار كسا، يعني تانا هي قطبة، قطب هو الغوث للناس، يعني فريات جزارة بو خلق هكا خلق داواك يسأو آمادي فريات جزاري هي، وعليه المدار بلا التباس، يعني خلقيها مو داواك عريكان لوانا ببيئة ويكوا ليان تيكشت أو ليان تيكناشت، لأن هكا سوشي بيويسيكي يكسر فريانكو. وهروا بدروس يانزاني وحيوانا بوسر ببرن وهروا نذريا بوكان وهروا وتيانا شي هيا لسر اوا باداش هي. قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، أو قساني أو نشيت يدها يروتشونا لحق أنا وهروها سكاتي شيت يدها بركب كاب الشريك خواكي والرزة، بل فيه الهلاك الأبدي رتاقة توبنك أو تياتشوني أبدي بوهي، والعذاب السرمدي يعني سزاي بردوام لما فيه من روائح الشرك المحقق، لبرب حقيقة أو شرك كوانا جامدا، ومضادة الكتاب العزيز المصدق، مصادمة ومضادة هردوكان كلا هندي طبعية مصادمة يمكن تصحيح كراوة، ومضادة الكتاب العزيز المصدق أو بربا ورد جايتي كدين قرآن، ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة أو بيتشواني بربا ورزانا كان، يعني أيمي أربعة أما الأوكائي كان بيتشواني بربا وري هرشو الإمامكية وما اجتمعت عليه الأمة، وفي التنزيل يعني إلى قرآن قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. نافل ما اجتمعت عليه الأمة كواتمان مخالفي في غمر ينكس الله وسلم وهروها شين رقية كوتن كأور رقية أمتنية أو أور رقية كوا إمام كان السريبون هر کسی کش کواد جایتی پیا غمر بکا صلی الله علیه دوای اوی کوا حقی بارون کرابت و ورگه هلب جره غیری او رگه که صحابه و تابعین و اتباعی تابعین در سریب و رضا و رحمتی خواهن لبه نولیه ما تولا خوی چر رگه هلب جره خواهی گورش چیه که او رگه باسنک و نصلیه جهنم اخیری شاب اگری جهنم خواهی گره فرمه ایسوتین و ساعت مصیره و جهنمش بنا بخوا خرابترين شوينو لو خرابترنية النساء آيات سادو بانس. إلى أن قال باشانا فلميت فأما قولهم أو قصيوان كواعلين إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، لجيانة تصرفات يعني هي ولدواي مدني شهرها يعنى فيرده قوله تعالى أم آية ردب أوان أإله مع الله كولا تصرفات يعني هيك واتو كديان بكلام بغشي كان بفرسراو آية لقال الله دا فرسراوي كتر هيا بفرسرا بحق نخير أإله مع الله أو إنكارية دي أوان أوان أويك أوان يكنشيا أو فرسراو لغير خواك دان في سورة النمل في عدد من الآيات أولها آية شصت ألا له الخلق والأمر ألا له يعني لله الخلق يعني تنهى الله شيكا درسيكا الله خالق والمخلوق والأمر تصرفش أبيت شي به هل أمر خواهي الأعراف آتي بنزو شوال له ملك السماوات والأرض ونحوه من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا كواتاوانا همي آيات آيات الزورة بوغيلا سر أويك الله خوي بتنها المنفرد بالخلق والتدبير هل الله يك همي درسك بأيوش شون خوي قورا أمري ليبه بوشي ويأبه تصرف تقدير هالبو خواي كي أجيني كي أمريني كي دولمانك كي فقيركات هيشتيك لغير خوا بهيشي ويك بوينية تصرف بك على ملك خواتك هر هموي لجير ملك خواده يعني همي ملك خواه وهر هموي ذليل بيد صلاة برامبر بخوا تنهى الله تصرفا لكونا دروسيكا وملكا همي ملك خواه خويتي جيان مردن وخلقش هر همي بدس خواه نك بو كيبه نك بو أولياء وتمدح الرب سبحانه بانفراده في ملكه بآيات من كتابه وتخوي يرون ربان خوي مدح خوي كردوا كهموي ملك خوا خوي إلى زور آياته هل من خالق غير الله تتصرف بك هيا نيه غافر آيات سي والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أوانيك إيوة ليه بارانو لغيري خواه چيان نيا خاواني ملك نين من قطمير يعني بريتيا لو تيوكلتان كيكا ناوكا خرماي دا بوشيو تيوكي كسبي هيا لناو تشالي لناوكا خرما تشالي كيتي دا هيا كاكاتي ليو سوزا بي تيوكلي كيتانك وقدر أوا دا صلاتي النية درس كرا وكاني خواه لتشيا لا ملك خواه وذكر آياتني في هذا المعنى هني آيات لو باروا زورة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم فقالوا ميربانا فرميتشي أجر ليان ببارينوا أوان دعاء كان إيو نابس مردون ولو سمعوا واش دابن بقصي يو بي أبيسا ولو سمعوا ما سجابوا لكم جوابت أن هذا نوع كوات بان كردن وداوا كردن لبارس سلئكي هي ويوم القيامة يكفرون بشرككم للروج قيامة شاء أو بيو شاكانا براءة إخوانا كان كاتك كراون بشريك إخوان وان رازي نبون ولا ينبئك مثل خبير مثل الخبير يعني الله هش كس يقنيه وكو الله أم حقيقة بتورع بقينات إيب يا قناة صلى الله عليه وسلم سيدي فاطر آياتي سيانطر شوال ده وذكر آياتي في هذا المعنى ف ثم قال فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره. قال زر آياته والذين تدعون من دونه لزر آيات القرآن من دونها توا أي من غيره يعني آية لغير إخوة هيا كتصرفك على كونه نخير. فإنه عام يدخل فيه من اعتقد من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده. فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره من دون عامة هو غير إخوة. غير إخوة شيء قلتها مخلوق ملائكة بيغمرانا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام صحابية تابعين أتباع تابعين كهنا أولياء إخوابه هم يقلتوا. من اعتقده اعتقدته يركسك باوري بهرشي كبي بيرباوري كولية تصرفك خلقان دفن الشيطان تصرفك لو مدد ورقلي هاتك عامة هم أوانا أقلتوا كوا بويانية تصرفك لكونا فاشن اوانا كتوانا النبي نفسي خويا سربخان شون توان فلا غير خويا كخويا قولوا مهربان اواني مراندوا اقر شيان بدس بايا ابو خويا بانا مرناي بانا يشتا نان يشتا ممر اكي تصرفي انا هبيت درجه بدل مجياني خويا بانا يشتا انا خوش كوتناي در جام ده به صحتی خویم هاتوانی من نخر که وقت اگر آوان به حقیقت ثابت بیه که دوستی خوابن آوان عبادتیم با خواکل دوا خالکانی که نزان کبیان کن با شریکی خوا آوان برین خالک نزان کت آوان باره. الى ان قال فكيف يتصور لغيره من ممكن ان يتصرف إن هذا من السفاهة لقول وخيم وشرك عظيم كأنتنا تصرف بكات لحقي خويا أو أوبر نزانينا سيك وتعوانك زور قوري شريب برادانا شرك قورة. إلى أن قال وأما القول إلى أن قال إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم إلى أن قال وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. هو بدل أشيانا باش الأشيانا شي باش أن فيها كذا وكشي دنياي أما بدل دعاء مردن تصرفك أو هزود ناشر أو تعوانكي قورت ليك اما شيكي داهن راوك اوان وتيانا لدواي مردنيش تصرفي عن هيلة كونه والعياذ بالله. قال جل ذكره انك ميت وانهم ميتون تو مرديت وانش امر اكا دواي مرتوا اكا تصرفي هابوايا لدواي مردني بقصي اوان بوايا ابوايا اقل بقصي اوان بي ابوايا ابو بكر زي خالي بي نكرا يا بخليفة مدام في غمصم لدواي مرين تصرفيها بي هوكو حياتي خوي اكوات ابو بكر كرا بخليفة دواي اوا قماني تيانك ابو بكر شي ولي خوي اقل تصرفيها بي لدواي مردني بو عمر كرا بخليفة مزاي خوان دوي امام عمر بو عثمان كرا بو علي كرا رزاي خوان اگر هيا انا وكو دوي مدن وكو جيان وابك وتا وانا شي بكرا. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها كي مريني أو لا تصرف قال لك كون خلب مريني يعني الله يمريني يعني أجلك بدس كمان بدس الله ككتائي في هنا كتائي في ديت حين موتها يعني كاتك أجلك والتي لم تمت في منامها أول شيء كوا أخوه خو النوم أخو الموت يا غمر أفعل صلى الله عليه وسلم خو براي شيا براي مردنا كمر بها ماشي أويش روحك أروات فيمسك التي قضى عليها الموت أو كوا مرتواو أو روحك إبرايو ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى أو شيء كوا خوتوا مردنا كيتيا يا ولم كتاينات أجل ماوا روحك إبوا قررت هلسين حتى أو كاتك أخوة جرمي ربان شي كدوا دياري كدو كتاي بيدت سورة الزمراء تلودو كل نفس ذائقة الموت همو نفسك أبي تشيوكا أبي مردم تشيشت أمرت كم تاو التصرفين أمني آل عمران صدو أشتاو بيانش كل نفس بما كسبت رهينة أقل دواي مردن بتوان تصرفك لكونا بنان بجماعات بنان بجماعة كتصرف فيها يا بو مالي دا بشكري بو خزاني شوكات وانا بوشي كتصرفات انا بيه دعي مدنشان وكو جيانيان وابيت كواتا كس نامري اوا كفرمي اوا قسيكي بطالة كبليلة دعي مدنشي هيا تصرفات انا الى كونه وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 30 رواه مسلم 1600 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلا أو سيحشان بك أمينتوا أي شاكي خويتي فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت كواتهمو بلغيل ستشي بلغيل ستأويكا كافرمي انقطع عمله كاتك أمري جولاكا نخير هستي هيا كات إنسان كمرد هستي هيا ببيني خوب ناسيتوا ببيسيت خوي دا بوشيت نخير كواتا حسي نية جوليشي نية او مردوه هبي خلق هالي قريه بيشوا كفني بكا دفني بكا اوانا هار هموي كواتا قطع بوه وان ارواحهم ممسكة اهتكا فرميتشي خيقر فرمي فيمسك التي قضى عليه الموت وان ارواحهم أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة كواتر روح كان جراوة ورجراوة كدا ركان الشام راوستاوة عن زيادة ونقصان تو زيادة كمني إلا أبتشي به أو سيانة ببي أو سيانة صدقة جارية هو زياد بونا بوي أو علم ينتفع به زياد بنا أو ولد صالح يدعو له أو زيادة بو شي زيادة بو خير أي زيادة بو شر هي يعني هي من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة أقول لك سكسك خراب به خالقی پروده کدی ول سر خرابه، بانوازی بو خرابه کدی بی. چنی خالقی جمراه کرده وا، چنی خالقی ل دوای او ل سر او جمراه بر دوام بن، او توان بر. باش داره تید. بکو حدیثی که پیغمبر صصم فرمید، حتی روز قیامت، اوی که وا اکو جریت بنا حق، کی باش داره تیا؟ كركي آدم عليه السلام، لأنه أول من سن القتل كبراي خوي كشت كواتا زيادة بو هيا أمردوا لدواء مردني أجر أو سيانة هبي زيادة شهي لتاوانا أجر كسكة شي به كسي كخرابت ورقي كخرابي نشان خلق دابت. فدل ذلك أن ليس للميت تصرف، أما خوي بخوي تصرفك نا بوين تصرفك تصرفي نية في ذاته فضلا عن غيره، وتأتوان تصرفك على خويا نخير إبو غيري خوي جيب يكري. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ كوات أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره بحركة، وأن روحه محبوسة مرهونة بعملها من خير وشر. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ أجل أو نبي توانا بنتواني خوي بجوليني نتواني بجولي شون أتواني تصرفك لغير خوي فكي كوتو هاليسيني ناتواني أو فلايب كبت كابرا فكي كوتو لواني كشريب وخابر أردا لكاتك هلسيت فلانا كت فلايب كبت يا ما تيبدا سريخ يا خوي ناتواني خوي هالسينت أقبتو أنا بالا قبرك هالسي نکیو فرای اما که پلی بگری و اگر بیش لید دوام لکر دوا پلی گرتوم حالی سانو اگر راست کیه بو او شیطان شیطان او آکد که شریکی با خواب ریارده شیطانش یارمتی اده لسر تاوان لسر خراپکاری. فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده خيرهم ربان خبري داو بيمان كالروح كان لايكي لايخو أخويتي. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت كوتا خيرهم ربان روح كاني بردو بلايخوينا أوي كافن. فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده كما يبقى قال سري أو آيتك فيمسك التي قضى عليها الموت. وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة بضمان كلايان داو ملحدين لا دان ويكلاي داو لو بيروبا ورباكا ألين شي ألين إن الأرواح مطلقة يعني شي يعني رقي بيدراو بلاو أكن السرين ومتصرفة تصرفك لكونه. قل أأنتم أعلم أم الله بل إيه وزاناترين يا أخوة يقولون الله دي الله أفرمشي فيمسك التي قضى عليها الموت خواهي قولي قلتويت يوا بردويت يوا أولا نخير نجير آوته مطلق يعني بر الله كراوة رقيب يدراوة بسرته أو برباور أوانيك شريك بخابر ردن. قال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة. أما هوانيك برباور أنوايا قال إن أم تصرفاتها أو كراماتها يعني لكرامات أولياء تصرفات لكونه أو فهو من المغالطة يعني بهلت يجيشتنا لتشيل معناه كرامات، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه. كرامه شكل اخواوي رزنا اخوي يقول او رزيلين لا قصد لهم فيه ولا تحد ولا قدره ولا علم يعني ويك دوسي اخويا او خو هيج ما بس كيني لو ولا تحداي بيناكرت تحدا بمعجزه وخوش عند الصلاة يعني وعلم شي بيني أو كسا يعني ويكوا دوسي خوايا ولي خوايا خواي قرو ميربان كرامتي كي بي بخشي خوي نازانت إلا دواء ويك خواي قرو بيجي بجيك كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني إن شاء الله ودسي داتوما وبالله توفيق. Thank you.